أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لا يزال الكلام في هذا الحديث العظيم، الحديث القدسي الذي يقول فيه الرب تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبك، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومر معنا شرط بعض فقراء هذا الحديث، وعرفنا أن الولي لله تبارك وتعالى هو من جمع الصلة على ربها الإيمان والتقوى. وفي هذا يقول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله تبارك وتعالى. بعض الناس يظن أن من أجر الله تبارك وتعالى على يديه بعض الخوارق للعذاب يظن أنه ولي لذلك تبارك وتعالى، وهذا خطأ. وبسبب هذا الخطأ ضل الناس كثيرون واتبعوا أهل الشعوذة والدجل والسحر وما إلى ذلك، لأنهم ظنوا أن من فعل شيئا خارج من العادة يكون وليا لله تبارك وتعالى، وهذا غلط عظيم، لأن خوارق العادات تارة تكون من الله جل وعلا، تكون كرامة لهذا الشخص ودلالة على صلاحه وقربه من الله تبارك وتعالى، وتارة تكون هذه خوارق العادات بسبب إعانة الجن والشياطين لهذا الشخص. يقوم هذا الشخص بعمل كفري يتقرب به إلى الجن وإلى الشياطين، فيحملونه في العرض، أو يأتون إليه من أشياء أماكن بعيدة، ونحن ذلك من الأمور. ويقول جمرة من الناس أن هؤلاء مقربون من الله تبارك وتعالى وأولياء لله، وهذا غلط عظيم، هذا غلط عظيم. وقد بين الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ما يتعلق بالجن والشياطين والسحرة، وبين سبحانه وتعالى في سورة أخرى أن الجن والشياطين عنده القدرة التي من أن يفعلوا الأشياء الغريبة العجيبة من خوارق العادات عند الناس. ولهذا لما قالت الإمام أيهم يأتيني بعرشنا قبل أن يكون المسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا أتيت به قبل أن تكون من مقامي. وهو أنا بالشام وعرش رشيد علي باليمن وعرش عظيم كما قال ابنه ولها عرش عظيم. هذا العفريت من الجن يحمله أعطاه الله تبارك وتعالى القوة ما تمكنه أن يحمل هذا الفرد العظيم ويأتي به. في فترة جلوس سليمان على كرسيه عليه السلام تجده أعطاه الله تبارك وتعالى من القدرة والقوة الشيء الكثير. ولهذا يمكنهم أن يحملوا الشخص من مكان إلى مكان كما يفعلون مع أوليائهم من أهل الدجل والحج والشعوذة، فإنهم يتفرقوا إليهم بأنواع من الفكريات يحملونهم كفار ويرفعون بهم المسافات الطويلة فذهب إلى مكة يرونهم هناك في عرفة وأقصد عن الناس ويبدأ. وإنما الذي يحملهم هو الجن والشياطين يتقربون إليهم معصية الله جل وعلا فيحملونهم هذه المسافات الشاسعة. المقصود من ذلك أن فوائد العادات لا تدل على صلاح الرجل. ولو رأيتم شخصا واقفا بين السماء والأرض فإن هذا ليس دليلا على صلاحه وعلى ولايته من الله تبارك وتعالى، ولكن الذي يدلك على أنه ولي لله أو ولي للشيطان هو أن تعرف أعماله وأقواله وأفعاله على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان موافقا لما جاء من كتاب الله وسنة رسوله فهو ولي لله جل وعلا، وإن كان على خلاف ذلك فهو ولي للشيطان. وما يكتب على يديه من خوارق العادات إنما هو من الجن والشياطين والعفاريت. فلننتبه لهذا. وكثير من الناس في أزمنة المرض بل وفي أزمنة قريبة بل وفي أزمنتنا هذه لا يزالون يتعلقون بأناس ويظنون أنهم أولياء الله بسبب ما يرونه من خوارق العادات المختلفة على أيديهم، مع أنها قائمة لا يعرفون في المساجد لا بصلاه ولا بصلاح ولا بذكر النساء ولا بافعال الخير. سيماهم في وجوههم الا ان اجتمعت الناس يظنون ان خوارق العادات دليلا يظنون ان خوارق العادات دليل على صلاح المرء وليس الدليل المنتفع في هذا. إذا أولياء الله جل وعلا هم الذين آمنوا بما يجب لما فيه وكانوا يتقون إلى تقوى الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله جل وعلا في هذا الحديث العظيم هذا الحديث القدسي يقول ما تقرب إلي عبد إليه من أحب إلي مما افترضته عليه وصدق بيان هذه السنة. ثم قال تبارك وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أشركه. عرفنا أن الطاعات تنقسم إلى قسمين، قسم واجب فرض وهو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام والقسم، وقسم مستحب ونافلة وهو ما أمر به الشرع لا على وجه اللزوم والإلزام والقسم هذا مستحب. فإذا فعل العبد ما فرض الله تبارك وتعالى عليه ثم اتبع ذلك بفعل النوافل والمستحبات والمندوبات فان الله جل وعلا يحبه ولا يزال عبدا يتقرب اليك بالنوافل حتى احبه. فاذا احب الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث الاخر أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل، فقال لجبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له خطوة الأرض فيحبه أهل الأرض لمحبة الله جل وعلا. فمحبة الناس تابعة لمحبة الله تبارك وتعالى، ومن أسقط الله جل وعلا سقط عليه الله وأسقط عليه الناس. والواجب على الحق أن يسعى في مرضاة ربه وأن يسعى في جلب محبة الله تبارك وتعالى حتى لو تفتح. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يحب، أن الله جل وعلا يحب، وهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع على السنة والجماعة. الله جل وعلا يحب، وقد ثبت في القرآن الكريم في مواقع كثيرة محبة الله جل وعلا لكثير من الناس. من ذلك الله جل وعلا يقول: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المسلمين، وهكذا كثير من الأوصاف بين الله جل وعلا أنه يحب أصحابه. وفي قول الله وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الناس بقوم يحبون ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، دليل على أن الله تبارك وتعالى يحب ويحب، فهو يحب من شاء من خلقه، وكذلك بعض خلقه يحبونه تبارك وتعالى، بعض خلقه لا كلهم، وإلا كثير من الناس لا يحبون أنفسهم، لكنهم على أنفسهم وضلال يمين، كما أخبر الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يستغني من دون الله أندادا يحبون من حب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهكذا الذي يجب أن يكون المؤمن أن يكون ربه تبارك وتعالى أحب إليه مما سواه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا يقول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة فأشرت لها ومساجد تقربونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده بنبيه متى رفضتم حتى يأتي الله بأمره، والله لا يملك روح المسلمين. إذا لم تدعوا ربك تبارك وتعالى أعلى شيء عندك في المحبة، ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تفعل بطاعته جل وعلا، والا تتربص تتربص بعذاب باذن الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على ان المتصرف من محبه الله جل وعلا انه كافر، اذا قال الله لا يهدي القوم الا المسلمين، يدل على ان كفر محبه الله ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم من الكفر. ولهذا قال: والله لا يهدي القوم. إذا محبة الله جل وعلا فائدة، خلافا لما يقوله أهل التعطيل وأهل البدع الذين خالفوا مذهب السلف الصالح ومذهب أهل السنة والجماعة، فإنهم يدركون محبة الله جل وعلا ويدركون رسالة كتابه تبارك وتعالى أو رسالة أسمائه جل وعلا، ولكن هذا كله يدركون محبة لله جل وعلا وهي محبة فليس بجلاله تبارك وتعالى وعظيم سبحانه. قال: حتى أشد فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويدعو الذي يبصر بها ويدعو الذي يمشي بها. يقول الله جل وعلا: إذا أحببت، إذا أتيت بالفرح ثم أتبعتها في النار فإن الله يحبك. فإذا أحبك الله تبارك وتعالى كان الله سمعك، وكان الله بصرك، وكان الله يدك، وكان الله رجلك. هكذا يقول الحديث. ومن المعلوم مخلوق، وان بطر المخلوق مخلوق، وان يد المخلوق مخلوقه، وان رجل المخلوق مخلوقه، فكيف يكون الخالق مخلوقا؟ يقول الله كنت سمعه الذي يسمع، ومن المعلوم ان الخالق غير المخلوق، الخالق شيء والمخلوق شيء اخر شيء اخر، فكيف يكون الله وهو الخالق سمعك وهو المخلوق؟ لا يكون ابدا. هذا الحديث يراد به ان الخالق لا يكون مخلوقا، لكن سمع كونه تبارك وتعالى كنت سمعه الذي يسمع به. قال العلماء معنى قوله كنت سمعه الذي يسمع به ان الله تبارك وتعالى يسدد سمعه ويوفق سمعه ويسدد بصره ويوفق بصره، وكذلك يدك ورجلك فلا تسمع الا خيرا ولا تبصر الا خيرا ولا تفعل بيدك الا خيرا ولا تمشي بريدك الا خيرا. هذا هو معنى كنت سمعه الذي يسمع به وكنت بصره الذي يبصر به الى اخره، يعني ان الله تبارك وتعالى يوفقك ويسددك لاستعمال هذه الاعضاء وهذه الجوارح فيما يحب الله تبارك وتعالى ويرضاه من الاقوال والافعال. هذا هو معنى كنت سمعه الذي يسمع به الى اخره. ثم قال الله جل وعلا ولئن سألني لأعطينه، اللام في قوله لئن سألني هي الموطئة للقصر، يعني المحددة للقصر. ولئن سألني أي أيوة والله، لئن سألني أي طلب مني شيئا لأعطينه أي ما سألني، واللام في قوله لأعطينه واقعة في جواب القصر. فمعنى لئن سألني لأعطينه أي والله لئن طلب مني شيئا، هذا الذي فعل الفرائض ثم أتبعها بالنوافل حتى أحببته، هذا والله يحكم ربنا تبارك وتعالى. لئن سألني أي طلب مني شيئا من أمور الدنيا أو الآخرة لأعطينه ما كان وما طلب. وهذه بشرى ووعد من الله جل وعلا، إلا أن خائرا قد يكون. نحن نرى بعض أولياء الله تبارك وتعالى أو بعض الصلحاء وأهل الخير نراهم يدعون الله تبارك وتعالى ويسألونه ويبعثون عليه بالسؤال ولا نرى إجابة له، فكيف هذا؟ مع أن وعد الله تبارك وتعالى حق لا يمكن أبدا أن يتحقق، وقد قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب هذا وعد الله تبارك وتعالى وجزاكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون. كيف هذا؟ الجواب عن ذلك أن الله تبارك وتعالى إذا سأله عبده الذي توفرت فيه أسباب إجابة هذا السؤال فلا بد من هذا، لأن بعض الناس يسأل الله جل وعلا كما جاء في الحديث ثم ذكر الرجل أشعث أخضر يطير السماء يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وهدي بالحرام، كأن الاستجابة له استبعاد أن يستجيب الله تبارك وتعالى وعلى الله في هذه الحال، وقد ترافق عليه هذه النواهي من نواهي إجابة الدعوة. لكن الشخص إذا توفرت فيه أسباب إجابة الدعوة ودعا الله تبارك وتعالى ولم يرى إجابة، قال العلماء إن الله تبارك وتعالى في إجابته لدعوة عبده على أكثر من الناس من لا سأل الله تبارك وتعالى شيئا أجابه في الحال ولما طلب وأجاب الحركة في الحال بما طلب. اللهم إني أسألك ولدا فإذا بمراته تحمل، اللهم إني أسألك مالا ما يدري إلا والباب يطرح عليه يطرح عليه وإلى لشخص يحمل ضربا ويقول له هذا من فلان أو هذا من بعض أهل الخير مباشرة. بعض الناس هكذا يجيب الله تبارك وتعالى مباشرة في طلبه المحجة، وبعض الناس يجيب الله تبارك وتعالى في طلبه لكن يؤخره لحكمة يؤخرها ربنا تبارك وتعالى يرى ربنا وتعالى المصلحة هو يؤخر لك هذا السبب فيؤخره عنه. وترى يجيبك الله تبارك وتعالى بشيء خلاف ما طلبته فردت مالا أعطاك ولدا، طلبت ولدا أعطاك مالا، لأن الله تبارك وتعالى جعل أن الأصلح لك والأفضل لك هو هذا وهو ما أعطاك. وأنت لا تدري ربما تطلب ولدا ويجرك هذا الولد إلى الكفر والفسق والفجور والعصيان حبا. وأن الغلام كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن ننزلهما إلى رسولنا خير من المتكاسل مع أقرب روحي وأفراح الكفر. ما تدري عند المصلحة؟ ولماذا يقول الله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في النساء فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا. فأنت لا تدري عند المصلحة ولا تصلح لكن اجعل إرادتك تابعة لما يأتيه الله تبارك وتعالى سلم واحفظ قضاء الله وقدره. فهكذا بعض الناس يطلب شيئا وربنا جل وعلا يكفي طلبه لكن بشيء اخر يعلم سبحانه وتعالى ان له في ذلك المصلحه. وبعض الناس يطلب الله تبارك وتعالى ويريد الدعاء ولكن الله جل وعلا يدفع عنه من السوء بقدر هذه الدعوه لا يدرك له الله الصحيح ولكن يدفع عنه من السوء بقدر هذا الدعاء. فإذا سأل العبد ربه تبارك وتعالى شيئا وقدر أن هذا الشخص لولا هذا الدعاء لقدرته السيارة وجلس مشللا في بيته إلى أن يحمله الموت، لكن بسبب هذه الدعوة ربنا تبارك وتعالى يصف نفسها مكتوب. وهذا اتجاه الدعوة أيضا لكن بقدرة أخرى يعلم الله تبارك وتعالى ان لك في المصلحه احسن وافضل منك لو اجابك على دعاء معين. ومن الناس من يدعو الله تبارك وتعالى هذه الدعوه الى يوم القيامه فياتي يوم القيامه ويجد ثواب هذا الدعاء فتجده امام الجبال ويتمنى حينئذ ان الله تبارك وتعالى لم يجد له دعوه في حياته لما يرى من الثواب العظيم. فلا تيأس يا عبد الله من الدعاء فإن الدعاء من أعظم العبادات. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. فضل الله تبارك وتعالى والله جل وعلا يحب الذين يدعونه وتوحد الذين لا يدعونه سبحانه وتعالى فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بعد أن قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. تحرص على الدعاء فإنه نعظم العبادات التي تتمر بها إلى الله تبارك وتعالى وأنت مجاب في كل حال أنت مأجور ومجاب في كل حال لا تجعل ابدا. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولئن استعاذني لاعيذنه، اي والله، لان الله في قوله لئن استعاذني موطئه للقدر والتقدير، والله لئن استعاذني لاعيذنه، والله في قوله لاعيذنه واقعه في جواز القدر. والاستعاذه هي اللجوء الى الله تبارك وتعالى هروبا من مخلوق، هذه الاستعاذه. يرجع العبد الى ربه تبارك وتعالى من مكروه فقد استعاذ به. يقول سبحانه وتعالى: لئن استعاذني، اي خلق من العون، اي النذور والنصره، لاعيذنه، اي لاغفرنه ولانصرنه والبي طلبه. فهذا الحديث كما ترى حديث عظيم جدا، وفيه من المعاني ما قد سمعتم شرحه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أوليائه ومن عباده المتقين، وأن يوفقنا لطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.